السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، يعني ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم جميعا. يا رب إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر اسم سورة، اسم يفتح النفس للحياة. الكوثر العلماء اختلفوا على 20 قول في معنى كلمة الكوثر. إيه اللي ربنا وعد النبي إن هو يدهوله؟ إنا أعطيناك الكوثر. 20 قول يا إخواني في الله، ابن عباس جمعهم كلهم في كلمة واحدة، إنا أعطيناك الكوثر. لو عايز تدوق جمال الكلمة شوف آخر آية قبلها في سورة الماعون اللي قبل الكوثر على طول، ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون ده يعني الحاجة البسيطة، يعني الطلب البسيط، يعني أي شوية ملح من جارتك مثلا يمنعون. وأول آية إنا أعطيناك الكوثر، كأن المعنى إذا منعك البشر سيعطيك الله، وإذا بخل البشر بالقليل سيعطيك الله الكثير. الكوثر لا معنى عظيمة، ولكن أكتر معنى ممكن بيأثر في صدر الواحد، يعني إن الآية دي نزلت لما النبي عليه الصلاة والسلام أولاده الذكور كلهم ماتوا، وآخر واحد كان عبد الله، خلاص ما عادش عنده أولاد ذكور. فواحد من المشركين اتريق عليه بقى، قال هذا الأبتر، خلاص ده ملوش ذرية من ذكور. فربنا سبحانه وتعالى جبر خاطر النبي بمشهدين أخطر من بعض. المشهد الأولاني إن أعطيناك الكوثر، نار الكوثر اللي النبي بيستضيف فيه الأمة في الفردوس الأعلى على حافتيه قباب اللؤلؤ، زي شواطئ الساحل الشمالي كده في بعض القرى السياحية، قباب اللؤلؤ كده على حافتيه، كل قبة من قباب اللؤلؤ على حافتي الكوثر، إنما يستضيف فيها أسرة من الأسر، أنت وزوجك، أنت وزوجتك بقى. فمنظر الأمة كلها حوالين النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. طيب فصل لربك وانحر، قالوا صلاة العيد الكبير. منظر الأمة كلها حوالين النبي في الدنيا، لأن العيد الصلاة بتجمع الناس كلها، مش متفرقين في مساجد. منظر الأمة كلها حوالين النبي في الجنة، وبعد كده منظر الأمة كلها حوالين النبي في الدنيا. إن شأنك هو الأبتر، هو اللي هيعيش وحيد ويموت وحيد، إنما أنت اللي هيفضل الأمة كلها حواليك. إيه يعني لو ملكش أولاد بكرة عاشوا؟ إن أعطيناك الكوثر. أكتر حاجة بتأثر في قلبي في الصورة الجليلة دي، إن ده ثواب صبر النبي عليه الصلاة والسلام 3-4 سنين في الدعوة. الصورة دي نازلة بعد المرحلة الجهرية، في الفترة الرهيبة بتاعت المرحلة الجهرية وبعد المرحلة الجهرية، فترة صراع النبي عليه الصلاة والسلام وإصرار النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة، وكفار قريش عايزين يحطموا معنوياته بأي طريقة. النبي رغم إن أولاده الذكور ماتوا فضل مكمل في الدعوة. النبي رغم إن الابتلاءات الدنيوية والفقر فضل مكمل في الدعوة. النبي رغم الأذى والتهديد فضل مكمل في الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام مكمل، ثواب مكملين في الدعوة، ثواب الثبات على الدعوة إلى الله الكوثر. يعني الكوثر ده نهر الكوثر بتاع الفردوس الأعلى ده، مفيش ملك لما بيرضى عن واحد بيديله نهر النيل مثلا اللي بيغذي 7 دول بيديله هدية، أما ربنا يدي للنبي نهر من أنهار الفردوس الأعلى عشان صبره على 3 سنين دعوة. ده مش مكافأة نهاية الخدمة، الكوثر ده مش مكافأة إن النبي صبر 23 سنة، ده مكافأة 2-3-4 بس صبر على الدعوة. أمال المكافأة النهائية تبقى إيه؟ ربنا بيدي للدعاء إيه؟ هو ده المقطع الوقت يا إخواني، هي دي الفكرة اللي عايزين نتكلم فيها. ربنا بيدي للدعاء إيه؟ إن أعطيناك الكوثر صورة بتفرح كل داعي إلى الله، كل واحدة عايزة تشتغل في الدعوة إلى الله، كل واحد بيكافح عشان يوصل كلمة ربنا ويبلغ كلمة ربنا. عشان كده العلماء اختلفوا على 20 قول في معنى الكوثر. ناس قالوا اللي هو النهر اللي في الجنة، ده قول من الأقوال، وإن كان أشهر قول النهر اللي في الجنة اللي النبي عصام ياخده، يعني الخير الكتير في الجنة. ناس قالوا الكوثر الخير الكثير، العطاءات المنهمرة على دنيا الداعي إلى الله، إن اللي هيشتغل في الدعوة مش بس هياخد الجنة، وهياخد الدنيا، ربنا هيديله عطاءات كتير كتير. القول الثالث الكوثر العلم، يعني ربنا بيوعد الداعي إلى الله إنه هيفتح عليه في العلم، إنه هيديله معلومات كتير ويبارك له في علمه ويديله علم كتير لو اشتغل في الدعوة، ربنا اللي هيديله المدد. القول الرابع الكوثر يعني الأتباع الكتير، ده كلها أقوال مفسرين ذكرها أئمة التفسير في تفسيرهم، يعني ربنا بيوعد الداعي إلى الله إنه هيفتح عليه في الدعوة بس اشتغل. زي قول الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هي كل المؤمنين يغضون. قالوا ليه يغضوا جات مجزومة؟ قالوا لأن مش معناها كلهم يغضوا، معناها إن تقل لهم غضوا يغضوا، فعشان كده جات يغضوا مجزومة. لو اشتغلت في الدعوة الناس هتستجيب، لو انت اشتغلت في الدعوة كل المؤمنات يغضبن، لو النساء لقوا اللي يقول لهم اتقين الله هيتقوا الله، لو الشباب لقوا اللي ينزل لهم ويقول لهم اتقوا الله هيتقوا الله. الناس وقلوبها خير كتير جدا، ولكن مش لاقي حد يدلها على الله سبحانه وتعالى وياخد بايديها الى الله. يعني خلاصة ان اعطيناك الكوثر، الكلمة اللي قالها ابن عباس الخير الكثير، هديك في الجنة عطاءات كتير وجنات كتير، وهديك في الدنيا عطاءات كتير وفتوحات وتيسير أرزاق وعافية وكل حاجة، وهديك وهديك فتح في الدعوة، وهديك فتح في العيد، بس اشتغل. يا بخته اللي هيشتغل في دعوة ربنا، يا بختها اللي هتفرغ عمرها لتبليغ كلمة الله إلى البشر، يا بخته اللي هيتشغل بهذا. غير عطاءات ربنا في القرآن للدعاء ايه؟ غير الخير كتير من عطاءات ربنا في القرآن للدعاء، الحفظ. الحفظ، الناس كلها خايفة على أمنها وخايفة أنها تحفظ النعم اللي عندها، والإنسان بيستهلك وقت في حفظ النعمة اللي هو فيها أكتر ما بيستهلك وقت في تحصيلها. يعني واحد وصل لكرسي أو لمنصب بيفضل طول عمره يحافظ على كرسي الملك ولا الحاجة اللي وصلها دي، رغم أنه ممكن يكون وصله بكل سهولة. الواحد مثلا ورث 1,000,000 جنيه في لحظة، يفضل طول عمره يحافظ عليهم. الإنسان مشغول بالأمن والحفظ، من عطاءات الله للدعاء الحفظ. عشان كده الآية اللي عشنا فيها من يومين، قول الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تعرفوا ان في مفسرين، والكلام ده منسوب لابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ان في مفسرين قالوا له، اي للرسول عليه الصلاة والسلام، ان الآية دي عن النبي عليه الصلاة والسلام، له مخصوص. ليه؟ عشان يشتغل في الدعوة. له مخصوص، اللي هيشتغل في الدعوة ربنا هيديله حرسة مخصوصة، هيديله حرس ملائكي مخصوص. له معقبات، معقبات يعني بيعقبوا بعض، ما بيتسابش ولا لحظة بدون حراسة. والمعقبات في اللغة اللي هم الحرس الجمهوري، اللي هم حراسة الملوك، لأنهم بيتعاقبوا ما بيسيبوش الملك ولا لحظة حتى وهو نايم، واقفين حوالين الجناح بتاعه بيحرسوه. له معقبات، حرس ملكي، يعني الدعاة دول لهم حراسة ربانية جبارة، من بين يديه ومن خلفه ربنا بيحميه من كل الجهات، يحفظون من أمر الله. ربنا اللي أصدر أمر بحفظ الدعاء. يعني لا أنسى أبدا رؤية شفتها، يعني كان سبحان الله العظيم، يعني منظر كده في دعوة، وشفت الحراسة اللي كانت حوالين حد في الدعوة في الرؤية دي، أنا اترعبت. حراسة ورتب وحاجة رهيبة. أما صحيت أولت الحتة دي، حفظ الله للدعاء قد إيه، اللي شغال في الدعوة ربنا بيحفظه قد إيه، لما بيبطل شغل في الدعوة ممكن الحفظ يرفع عنه والعياذ بالله، أو كثير من الحفظ يرفع عنه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك. يعصم مضارع مستمر، الله يعصمك. النبي لما نزلت الآية دي ترك الحراسة وخلى الصحابة اللي كانوا بيحرسوه بالليل من إن حد منافق ولا يهودي يقتله، ولا خلاهم يمشوا، والله يعصمك. وصد بلغ، كل ما هتبلغ كل ما ربنا هيعصمك. العصمة من الله سبحانه وتعالى. بل الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرأت القرآن، أي في الدعوة، لو نزلت للناس وكلمت الناس بالقرآن، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. النساء اللي بيروحوا الصحراء عشان يعملوا حجاب لأولادهم أو يعملوا حجاب ليهم ويدفعوا ويضحك عليهم، ربنا بيوعدك بحجاب لو اشتغلت في الدعوة. ربنا بيوعدك بحجاب رباني، حفظ رباني. يعني يا محمد يا ابن عبد الله، يا كل داعي إلى الله، لو نزلت واشتغلت في الدعوة وبلغت القرآن، ربنا يعمل لك حجاب رباني وحفظ رباني من عنده. يبقى العطاء الأول الخير الكتير دنيا وآخرة، العطاء الثاني للدعاء إلى الله الحفظ والمعية. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. ثواب الداعي إلى الله إيه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. ثواب الداعي إلى الله إيه؟ يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، رصد بيحفظوه بيحفظوا عليه من كل الجهات. ثواب الداعي إلى الله إيه؟ والله يعصمك. ثواب الداعي إلى الله إيه؟ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ثواب الداعي إلى الله إيه؟ إنا أعطيناك الكوثر. ثواب الداعي إلى الله إيه؟ إن ممكن أول ما يموت يدخل الجنة فورا، فوريا دخول الجنة. الكلام ده جايبينه منين؟ من قصة مؤمن آل ياسين: إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قتلوه فورا. ادخل الجنة، مش ادخل نعيم القبر، مش في القبر يجيلك يفتح ليك باب الى الجنة. ادخل الجنة فورا. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. لسه نفس قومه يهتدوا بما غفر، يا ريتهم يعرفوا. المفسرين هنا بيقولوا يا ليت قومي يعلمون ايه، بعض المفسرين قالوا يعلمون ثواب الدعوة الى الله. لو عرفوا ثواب الدعوة الى الله ينقلبوا من كفار وملحدين ومحاربين للدين الى دعاة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انا كنت بهين نفسي وانزل للشباب، وبهين نفسي وانزل اهاوي، وبهين نفسي واكلم الناس في كل مكان، وبهين نفسي عشان كلمة ربنا توصل. ربنا اكرمه في الاخرة. عشان كده ربنا لما ذكر في لحظة قيام الساعة في سورة ياسين قال: فلا يستطيعون توصية. بعض المفسرين قالوا يعني ايه الكفار بيبقى نفسهم يوصوا ما يعرفوش، فالناس قالوا يوصوا اهلهم بحاجة، قالوا لا. بعض المفسرين قالوا يوصوا الناس بالدين، يعني يعني اشتغلوا في الدعوة، يعني العمل اللي بيندموا عليه عند قيام الساعة عدم شغلهم في الدعوة إلى الله، وعدم دعمهم للدعوة إلى الله، وعدم مساندتهم للدعاء إلى الله، وعدم حملهم لهم الدين. انتوا متخيلين اخواني ثواب الدعوة إلى الله، التمكين في الأرض. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين. فأول ما سألنا يوسف اتكلم عن ربنا، الملك قلبه اتفتح، سلم له، اداله كده وزارة مصر كده على صينية من فضة. سيدنا يوسف غير النظام السياسي في مصر في 10 دقائق بالدعوة إلى الله. فلما كلمه، ما انتش عارف الكلمة اللي هتقولها لصاحبتك دي هتجيب نتيجة شكلها ايه، ما انتش عارف الكلمة اللي انت هتقولها لأخوك الوقتي، ولا انت هتقولها لوالدتك الوقتي، ولا انت هتقولها لحد، محدش عارف ثوابها ايه. عشان كده في صورة انا بحس ان كأن ربنا بيقول لنا انتوا مش عارفين اللي اشتغلتوا في الدعوة، انتوا عملتوا في الدنيا ايه، فانا هقول لكم انا هديكم ايه. ألم نشرح لك صدرك، زي ما كانت الناس قلبها مقفول يسمعوا ان في حفلة للهضبة في جرف بورتو مارينا ولا في مراسي يجرم، ويسمعوا ان في درس ديني يتقفلوا، زي ما كان قلبهم ضيق في سماع الدين قعدوا كلموا مع ربنا لحد ما صدورهم انشرحت لسماع القرآن والدروس الدينية، وبقوا بيحبوا المقاطع الدينية على الفيس وما يهربوش منها. هشرح صدركم انتوا كمان، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، زي ما كانت صحائف الشباب مليانة ذنوب وبسبب كلامكم عن ربنا تابوا وسابوها، أنا هشيل الذنوب من صحيفكم انتوا كمان. ووضعنا عنك وزرك، بعض المفسرين قالوا أي همك، زي ما كانت حياة الناس مليانة هموم، ودي عايزة تنتحر وده عايز ينتحر وده عندها اكتئاب نفسي مرعب وده عنده توتر، كلمتهم عن ربنا، رجعوا لربنا، ربنا رزقهم السكينة النفسية، فالهموم بتاع دنيتهم راحت بسبب دعوتكم ليهم، أنا هشيل عنكم الهموم بسبب الدعوة إلى الله. ووضعنا عنك وزرك أي همك الذي أنقض ظهرك، عايز ربنا يشيل الهموم عنك، اشتغل في الدعوة إلى الله. ورفعنا لك ذكرك، زي ما كان الناس أعلى حاجة في قلبها هي الدنيا، فضلتوا تكلمهم عن الله وجلاله وعظمته وجنته وناره لحد ما بقى أعلى حاجة في قلوبهم هو الله، أنا هرفع لكم ذكركم زي ما ذكر الله رفع في القلوب بسببكم. فإن مع العسر يسرا، مش هسيبكم في أي موقف صعب، إن مع العسر يسرا، مش هسيبك في أي أزمة، مش هسيبك في أي ابتلاء، مش هتخلى عنك أبدا أبدا. أنتوا متخيلين أخوانا كأن ربنا بيقول أنتوا مش عارفين اللي بتشتغلوا في الدعوة، أنت مش عارفة أنت قلبت حياة ناس بسبب كلامك عن ربنا قد إيه، أنت مش عارفة أنت غيرت مستقبل ناس بسبب كلامك عن الله قد إيه، أنت مش عارفة أنت دخلت السعادة على أب كان ابنه عاق أو بنته عاقة، أنت دخلت السعادة على أسرة، أنت مش متخيلين أنتوا بتعملوا إيه يلي شغالين في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ثواب عظيم عظيم عظيم، بتجمعوا كلمة إنا أعطيناك الكوثر، وعد بالخير الكثير في الجنة، وعد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بين أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافته من قباب اللؤلؤ المجوف. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيوصف رحلة الإسراء والمعراج زي ما قال شراح الحديث في البخاري، النبي هو كده بيبص في الجنة إذا الفجائية، يعني كأن شكل نهر الكوثر مفاجأة حتى للي عايش جوه الجنة، حاجة مذهلة، أفق جديد حتى جوه الجنة نفسها، نيو دايمنشن في النعيم حتى جوه الجنة نفسها. إذا أنا بنهر حفته من قباب اللؤلؤ المجوف، طول الشاطئين بتوع النهر اللؤلؤ بس مجوف، يعني زي التندات كده اللي بتتعمل على النيل عشان يقعد تحتها الناس، تندات تندات تندات لؤلؤ مجوف، هيستضيف النبي عليه الصلاة والسلام فيها أمته عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام إن أعطيناك الكوثر، وعد بالخير الكتير في الجنة، وعد بالخير الكتير في الدنيا، وعد بالفتح في العلم، وعد بالفتح في الدعوة، كثرة الأتباع، إن أعطيناك الكوثر. اللي عايز يفوز بعطاء ده ثواب 3 سنين أو 4 سنين دعوة، ده ثواب كذا سنة شغل في الدعوة يا جماعة. أمال بقى اللي هيفنى عمره في الدعوة وهيشتغل في الدعوة، طبعا عطاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني ده، وصبر النبي غير صبر أي حد في الدعوة، ولكن إحنا نمشي في الطريق اللي هم مشوا فيه عشان ناخد مين اللي هم خدوه، فنقتدي بحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في الدعوة. حبيت في المقطع ده، في مقطع إنا أعطيناك الكوثر، إن أنا أقول لكم إيه ثواب الداعي إلى الله، قال إنك اليوم لدينا مكين، ربنا بيفتح له القلوب. ثواب الداعي إلى الله إنا أعطيناك الكوثر، ثواب الداعي إلى الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، ثواب الداعي إلى الله قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ثواب الداعي إلى الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ثواب الداعي إلى الله ثواب جبار، دول سفراء الله في الأرض زي ما البخاري قال في سورة عبس بأيدي سفرة أنهم سفراء لله في الأرض، اللي شغالين في الدعوة دول هم السفراء. دول القنصلية، دول اللي واخدين الحصانة الدبلوماسية، دول القائمين بحماية مصالح الدعوة في الدنيا، زي السفراء ما قائمين بحماية مصالح الدولة في البلاد الأجنبية، دول بيتعاملوا معاملة غير أي حد تاني. أنتم السفراء يا شباب، إخواني أخواتي اللي تشتغلوا في الدعوة إلى الله، التشكيل بتاع المقطع ده إيه؟ اشتغل في الدعوة وما لكش دعوة. اشتغل إيه؟ شوف واحد صاحبك ادعوه، شوفي واحدة صاحبتك شيرهم، شيروا المقاطع الدعوية. أي مقطع أثر فيك أثر في غيرك، شير ليل نهار ليل نهار ليل نهار. اشتغلي في الدعوة بكل الوسائل، بالتشير للمقاطع المؤثرة والبوستات المؤثرة، بإنك تتكلمي تشوفي واحدة صاحبتك بس، أو تشوفي واحد صاحبك كل شهرين ثلاثة، تكلموا في الدين والدعوة وربنا يفتح على قلبك. اشتغلوا في الدعوة، قول كلمة في المسجد اللي جنبك، قولي كلمة في مسجد الكلية بتاع البنات، تقول اتكلم عن ربنا، ويا بخته اللي هيتكلم عن ربنا، يا بخته اللي هيشتغل في الدعوة. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في الدعوة إليك لآخر لحظة في أعمالنا، اللهم افتح على قلوبنا وألسنتنا في الدعوة إليك، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاك الله خيرا.